بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تقديم بعض المعمولات على البعض الآخر، وبقي لدينا نكتتان. النكتة الأولى تظهر في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. هذه الآية الشريفة ورد فيها عدة معمولات: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان. العامل وقال، هذا العامل كم له معمول؟ رجل مؤمن من آل فرعون ويكتم. رجل فاعل ومؤمن صفة، ومن آل فرعون نعم، بل محله نعت صفة يكتم إيمانه كذلك. أما تقديم المعمول الأول هنا ليس لنا شاهد فيه، لأنه على الأصل أن الفاعل يقدم على بقية الأمور. مؤمن، هذه الصفة الأولى، لماذا قدمها على آل فرعون وعلى يكتم إيمانه؟ ربما يقال لأشرفيتها، لأهميتها بالأشرفية، الأشرفية في فيروت، لأهميتها لكونها أشرف. فإذا مؤمن أيضا واضح ما هو الوجه في تقديمها. بقي لدينا معمولان: من آل فرعون ويكتم إيمان. لماذا لم يقل وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون؟ لأنه لو أخر من آل فرعون لوقعنا في الالتباس، حيث أن الباري عز وجل يريد أن يبين أن هذا الرجل المؤمن كان من قبيلة فرعون، من هذه العائلة. فلو أخر من آل فرعون يصبح نتوهم أنه يكتم إيمانه من آل فرعون، فيكون من آل فرعون متعلق به يكتم، على أساس أن من بمعنى عن، يكتم كتم عنه، لأنك صح أن تقول كتم عنه وكتم منه، فيعطي خلاف المقصود. لا يتبين لنا حينئذ أن هذا الرجل من آل فرعون أو لا، وإنما كان يحجب إيمان عن آل فرعون، وهذا خلاف المقصود. المقصود إرادة أن يقول أن هذا الرجل على الرغم من كونه من آل فرعون شهد لمصلحة موسى عليه السلام. ملتفت جيدا، هذا هو الغرض من الآية. فلو أخر هذا المعمول لما استفدنا هذا الغرض، ولما استفدنا هذه الفائدة، بل يوهم خلاف المقصود. واضح المطلب؟ خب، هذا المورد، النقطة الأولى المتبقية. النقطة الثانية المتبقية سهلة: رعاية فاصلة. صارت هذه واضحة كما في قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. هنا أخر الفاعل، لأن لو قدم وجاء على أصله ماذا يلزم؟ يلزم اختلال الفاصل، لأن الآيات كلها آخرها ألف. واضح هذا الشيء؟ يقول: أو لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى، أو لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى. هذا تقول نحو أو نحو أو نحوي. نحو ليش؟ أحسن، خبر لمبتدأ. دائما هذه كلمة نحو في هذا السياق تأتي خبر لمبتدأ محذوف تقديره، وذلك نحو أو هذا نحو. نحو قوله تعالى: وقال رجل مؤمن فإنه لو أخر قوله من آل فرعون عن قوله يكتم إيمانه لتوهم أن من آل فرعون من صلة يكتم، يعني من توابع يكتم، من متعلقات يكتم، أي يكتم إيمانه، يكتم إيمانه من آل فرعون. فلم يفهم أنه أي ذلك الرجل كان منهم أي من آل فرعون، مع أن هناك غرض تعلق بإفادة قبيلة هذا الرجل، وهو أنه على الرغم، يعني هذه تكون شهادة حيادية، على الرغم أنه من آل فرعون شهد لمصلحة موسى عليه السلام. والحاصل أنه ذكر لرجل ثلاثة أوصاف عليكم السلام. قدم الأول يعني مؤمن لكونه أشرف، ثم الثاني لئلا يتوهم خلاف المقصود. لماذا لم يقل وأخر الثالث؟ لا بعد، ما في داعي يقول، لأن الثالث جاء في مكانه، بعد جاء في مكانه. النقطة الثانية: أو لأن في التأخير إخلالا بالتناسب كرعاية الفاصلة نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى. ما هو إعراب خيفة؟ هل مفعول به؟ منصوب، وأسهل شيء أن تقول منصوب. شوف التفكير الذهن في النحو كيف يكون. نحن قرأنا في المنطق أن النظري في له خمس مراحل: ثلاثة الأولى مقدمات، والثالثة والرابعة والخامسة هي الفكر. أنه في البداية تواجه المشكل، تعرف نوعه. هذا في النحو تطبيقه في غاية الوضوح. أنت مباشرة عندما وجدت خيفتان وجدتها منصوبة، فتبدأ بعملية الحذف، تبدأ بعملية الحذف. دائرة المنصوبات كثيرة، فتقول هذا ليس خبر كان وليس اسم إن. ليش؟ ما في لا كان ولا إن، وليست مفعول معه لأنه ما في واو المعية، وليست مستثنى لأنه ما في أداة الاستثناء، وليست منادى لأنه ما في حرف نداء. تبدأ بعد شنو فينا تقول وليس؟ وليس مفعول لأجله. ليه؟ نقول ما هو الذي نستطيع أن نحذفه بسهولة؟ وليس مفعول فيه، يعني ليس الظرف زمان ولا مكان، هذا واضح، لأن خيفة لا زمان ولا مكان. بعد شنو تستطيع تقول وليس كذا؟ لا وهكذا، لكن أحيانا بسرعة، الآن عم نتكلم عنه، لكن بسرعة. فتدري أطول حلم يحلمه الإنسان كم؟ ثمان. أطول حلم يقولون ثمان ثواني. إيه. إيه. ما أدري. لعله قاسوا على التفكير، لأن أنت تفكر أحيانا تغمض عينيك تفكر بشيء. تعمل عمائل في تفكيرك، بعدين ترى نفسك أنك لا، هي عبارة عن ثواني، ربما من هذا الباب. المهم، أو وضعوا آلة على الذبذبات الذهنية، لأن العلم الحديث توصل إلى معاجز كيف ما كان. فماذا بعد تستطيع أن تحذف وليست ماذا؟ من قال وليس التمييز؟ ليه؟ لأنه مش مشتقة، مش مشتق التمييز، لأنه مشتق والتمييز فضلة جامد. المشتقات. ما رأيك في لا التمييز على قسمين، تمييز محول عن نسبة وتمييز غير محول، ينبغي أن نلتفت إلى ذلك. خب النتيجة ما هو إعراضها؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله يوجد فيه ثلاثة شروط صحيح أو أربعة، ثلاث شروط لي في ذهني الآن. ماذا؟ مصدر متحد مع الفعل في الفاعل صحيح، ومتحد معه في الزمان بعد مفعول لأجله. فأوجس في نفسه خيفة، مفعول لأجله أو به يعني أضمر. ليش مفعول به؟ لأن أضمر فعل، أوجس فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به. فخيفة مفعول به الصحيح، هكذا خيفة مفعول به. نعم أي. فهنا لماذا قدم هذا المفعول على الفاعل؟ لأنه لو أخره لاختل الفاصلة. كيف أثر واضح هذا؟ وبهذا يتم الكلام في الباب كم؟ الرابع، إسناد الخبري مسند إليه، المسند متعلقات الفعل. هذه أربع أبواب بحمد الله قويناها. الباب الخامس من الأبواب المهمة والشائعة والتي نحتاج إليها في الفقه، في الأصول، في فهم الكلمات، في غاية الأهمية هذا الباب، وهو باب القصر. المشكلة التي تواجهنا هنا أن سياق الأبواب قد اختل. شوف ماذا كنا نقول سابقا، الباب الأول في أحوال الإسناد الخبر، باب الثاني في أحوال المسند إليه، باب الثالث أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل. الآن لم يقل أحوال القصر. ليش؟ لأن القصر هذا سؤال أجاب عنه سابقا، لأن القصر بنفسه من الأحوال. كيف؟ بل وخصه بالذكر لأهميته، هكذا مقصودك، خصه بالذكر لأهميته. القصر في اللغة حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسات. مقصور بمعنى ماذا؟ محبوس، في مقصورة يعني في محبوسة. هذا في اللغة. أما في اصطلاح علماء البلاغة، القصر عبارة عن تخصيص شيء بشيء. هذا مصطلح بلاغي في نحو لا يقال عند النحاة بما هم نحاة قصر، وإنما يقال تخصيص. في الأصول لا يقال قصر، ما لا يقال حصر، كل واحد حسب اصطلاح. هذا من اصطلاح علماء البلاغة. القصر عبارة عن تخصيص شيء بشيء، تخصيص شيء بشيء بمثابة الجنس. لأن تقول هكذا، خصصتك بالإكرام، هذا تخصيص شيء بشيء أو لا؟ طب تخصيص شيء بشيء، لكن في البلاغة لا يسمى قصر، فلذا أضيف إليها ما هو بمثابة الفصل، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، لا مطلق التخصيص، لابد بطريق مخصوص. أهم طرق للقصر عند علماء البلاغة أربعة: النفي والاستثناء، ما زيد إلا شاعر، لا إله إلا الله، النفي والاستثناء. الطريق الثاني: إنما يستجيب الذين يسمعون. الطريق الثالث: بالعطف، زيد شاعر، لا كاتب، زيد شاعر بل كاتب، ما زيد شاعر، ما زيد شاعر لكن عالم، العطف. الطريق الرابع اللي تحدثنا عنه كثيرا فيما سبق، تقديم ما حقه التأخير. هذه أربع طرق للقصص، سوف يأتي كيف نميز بينها. القصر إذن تخصيص شيء بشيء. إذا أردنا أن نسأل سؤالا منطقيا، أن القصر من أي مقولة من المقولات؟ لا شك ولا ريب أن القصر ليس من مقولة الجوهر، وإنما هو من الأعراض التسع، واحد من الأعراض التسع، هو ليس جوهر لأنه معنى من المعاني. فالقصر باعتبار أنه معنى نسبي يتوقف تصوره على تصور طرفيه، هو المقصور والمقصور عليه، فالقصر عندهم من المعاني الإضافية، من الإضافات، من النسب. واضح هذا المعنى؟ هذا القصر الذي هو من النسب والإضافات ينقسم إلى قسمين، إلى حقيقي وغير حقيقي، هكذا أصل التقسيم، حقيقي وغير حقيقي. عندما قلنا حقيقي وغير حقيقي، قد يتوهم المتوهم عن المقصود بالحقيقي وغير الحقيقي، عن الحقيقي والمجازي، ما هذا حقيقي وذاك مجاز. حتى يرفعوا هذا التوهم عبروا عن غير الحقيقي بالإضافي. تعرفنا أن المراد من الحقيقي لا ما يقابل المجاز، بل ما يقابل الإضافي. من هنا قد يقال أنه كيف القصر الذي هو من مقولة الإضافة ينقسم إلى حقيقي وإلى إضافي، هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. نلتفت للشبهة والإشكال. القصر ألم نقل قبل قليل من مقولة الإضافة؟ هذا القصر الذي من مقولة الإضافة قسمناه إلى حقيقي وإضافي. يعني كأنك تقول الإنسان إما إنسان أو غير إنسان، أن القصر إضافي وغير إضافي، حقيقي، والقصر هو من مقولة إضافة، قسمت الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا باطل ومستحيل. واضح؟ فيجيب عن هذا الإشكال أن الإضافي هنا غير كون القصر من مقولة الإضافة، كون القصر من مقولة الإضافة بمعنى واحدة من المقولات التسع، بمعنى لا يتوقف تعقله على تعقل طرفيه، واحدة من المقولات التسع. والحقيقي والإضافي كلاهما يتوقف تعقله على تعقل طرفيه، والمراد من القسم الإضافي غير المقسم مقولة الإضافة، المراد من القسم هذا المعنى. التفت جيدا، تقول هكذا. لنفترض في الوجود هكذا، مبتدع علم العروض إلا الخليل، هذه الصفة ثبتت للخليل. ما هي الصفة؟ ابتداع علم العروض، ثبتت للخليل ولم تتجاوزه إلى غيره أبدا، ما في أحد ابتدع علم البديع غير الخليل. ومرة لا أقول، شوف، ما قائم إلا أنا، ليس بالإضافة إلى كل العالم، بالإضافة إلى من؟ إلى من في الغرفة، بالإضافة إلى من في الغرفة. فهنا القصر قصر بالإضافة إلى شيء، هذا نسميه قصر إضافي. والقصر الحقيقي لا يلحظ بالإضافة إلى شيء خاص بل مطلقا، هذا نسميه قصر حقيقي. وكلاهما يتوقف تعقل القصر على تعقل المقصور والمقصور عليه. فالإضافة التي في المقسم بمعنى تعقل القصر على المقصور والمقصور عليه، والإضافة التي في القسم بمعنى ثبوت شيء لشيء وتخصيص شيء بشيء بالإضافة إلى شيء دون شيء، بينما القصر الحقيقي بالإضافة إلى جميع الأشياء. واضح هذا الشيء؟ إذا ماذا فهمنا من هنا من هذا المطلب؟ أن القصر ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. القصر الإضافي ما هو تعريفه؟ القصر الإضافي هو تخصيص شيء بشيء لكن بالإضافة وبلحاظ شيء دون شيء. فأنا خصصت نفسي بالقيام بالإضافة إليكم لا إلى كل الناس في العالم. واضح هذا الشيء؟ هذا بالإضافة إلى شيء أنتم دون شيء، دون من هو خارج الغرفة. هذا نسميه قصر إضافي. والقصر الحقيقي لا، بالإضافة إلى سائر الأشياء لا إلى شيء دون شيء، هذا نسميه قصر ماذا؟ حقيقي. فالقصر إذن إما حقيقي وإما إضافي. نقرأ هذا المقدار. يقول: القصر في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء. هذه بي بي، هذه الباء قلنا على ماذا تدخل؟ على المقصور. الباء تدخل على المقصور بطريق مخصوص. ليش قال بطريق مخصوص؟ حتى يخرج مثل قولك خصصتك بالإكرام، هذا في تخصيص شيء بشيء، لكن لا يسمى في علم البلاغة قصر اصطلاحي. أو قصرتك على كذا، هذا لا يسمى قصر اصطلاحي في علم البلاغة، لأن ليس بأحد الطرق الأربعة. وهو حقيقي وغير حقيقي، لأن تخصيص الشيء بالشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر مع قطع النظر عن جهة خاصة أو شخص خاص أو صفة خاصة بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا وهو المسمى بالحقيقة، أو بحسب لحاظ شيء والنسبة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء الآخر وإن أمكن أن يتجاوز. قل: القيام خاص بي بالإضافة إليكم، وإن كان القيام قد تجاوزني إلى من هو خارج الغرفة. قل: وقولك ما زيد إلا قائم بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود، لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا. قد أكون شاعر أيضا، لكن أنا أريد أن أحصل علي قيام في مقابل من اعتقد أني قاعد، فهذا بالإضافة إلى هذا الشيء. وهذا جواب الإشكال، أنه كيف القصر ينقسم إلى حقيقي وإضافي ونفس القصر اللي هو المقسم من مقولة إضافة. يقول: وانقسامه إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى للإضافي لا ينافي كون التخصيص مطلقا من مقولة إضافة، لأن مقولة الإضافة معناها ما يتوقف تعقله على تعقل طرفي، وهنا مرادنا من الإضافي بلحاظ شيء آخر لا هذا المعنى الذي يذكر في المقولات. خب، بعد ذلك إذن إلى الآن القصر، شوف إذا تريد يتضح لك هذا البحث بشكل جيد اقرأ دروس في البلاغة. نحن بعد أن عرفنا هناك القصر وذكرنا طرق القصر، ثم قلنا للقصر يوجد تقسيمات متعددة، كل تقسيم ذكرناه على حتة. الآن التقسيم الأول الذي ذكر هنا ما هو؟ تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي. والتقسيم الثاني للقصر، ينقسم القصر إلى قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. قبل أن نشرح تعريف قصر الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة، ما المراد بالصفة وما المراد بالموصوف؟ ليس المراد من الصفة المعنى النحوي النعت، وإنما المراد بالصفة ما يدل على معنى قائم بالغير. يعني إذا كان عندك ذات وعندك معنى، فالذات نسميه موصوف والمعنى نسميه صفة، ما يدل على معنى قائم بالغير نسميه صفة. مثلا تقول زيد شاعر لا كاتب، أين الصفة؟ شاعر. أين الموصوف؟ زيد. قصرت الشاعرية على زيد، صحيح أو لا؟ طب. مثلا إذا كان عبرنا بالفعل هكذا، إذا قلت هكذا إنما زيد يدرس الدرس على الطاولة، أين الصفة؟ أعطيك قاعدة عنه، عندما يكون في جملة القصر فعل، الفعل هو الصفة وما سواه هو الموصوف، كل ما سوى الفعل إنما يكون في الجملة فعل يسمى ماذا؟ موصوف. فزيد موصوف بأنه درس، الدرس موصوف بأنه مدروس، الطاولة موصوفة بأنها مدروس عليها، فكل ما هو غير الفعل نسميه ماذا؟ موصوف، يعني عندما يكون في الجملة ماذا؟ فعل. إذا ما كان في الجملة فعل كيف نميز ما دل على الذات موصوف وما دل على المعنى صفة؟ واضح هذا المطلب؟ بعد ما دخلنا في أصل البحث، بعد ما زلنا في المقدمة، الآن نريد أن نقسم القصر بلحاظ هذا البيان للموصوف والصفة إلى قسمين: قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة. كلمة على الواقع في حيز القصر تدخل على ماذا؟ على المقصور عليه. كلمة الباء التي تدخل في حيز التخصيص تدخل على مقصود، هذا شرحناه سابقا، اتركه في ذهنك. عندما تقول تريد الهدف الشيء الأساسي حتى تفهم هذا التقسيم، الخطوة الأولى التي يجب أن تتبعها أن تعين في الجملة أين المقصور وأين المقصور عليه. صفت أنا أعطيك جملة باعتبار هذا سوف يأتي مفصلا البحث، أعطيك جملة تقول ما زيد إلا شاعر أو شاعرا، ليه؟ استثناء مفرغ، ليش؟ منفي. ها؟ منفي. الاستثناء المفرغ هو الاستثناء المنفي؟ لأنه قبل هذا. والاستثناء المفرغ ما هو؟ الذي يكون مفرغ عن مستثنى منه. ها، مستثنى منه ما موجود، فيعرب ما بعد إلا كما يعرب كما لو لم تكن إلا موجودة. خب لو حذفنا إلا ماذا تقول؟ شاعر. ما زيد شاعران؟ شاعر. يعني ما ما هذا بشرا. فليش ما تقول ما زيد إلا شاعرا على رأي بني تميم؟ لا، على رأي الحجازيين لا يصح أن تقول شاعرا. مع بقى النفي وترتيبا زكن، هنا النفي لم يبقى، لأن إلا عندما تدخل يصبح المعنى على الإثبات. ما زيد شاعر، زيد شاعر، ويشترط مع بقى النفي أعمال ليس أعمل إلى ما دون إن، مع بقى النفي وترتيبا زكن. المهم، ما زيد إلا شاعر. نرجع إلى أصل البحث حتى نعرف قصر الصفة على الموصوف أو الموصوف على الصفة. الخطوة الأولى أن تحدد لنا أين المقصور وأين المقصور عليه، أين المقصور وأين المقصور عليه. لنفترض قلنا زيد مقصور وشاعر مقصور عليه، هذه الخطوة الأولى التي اتبعناها، عينا المقصور وعينا المقصور عليه. تأتي الخطوة الثانية، ما هي الخطوة الثانية؟ أن نعرف ما هو نوع المقصور. الآن زيد ذات أو معنى؟ اسم ذات أو اسم معنى؟ اسم ذات. خب اسم ذات ماذا يكون؟ صفة أو موصوف؟ موصوف. فإذا المقصور كان هنا موصوف، والمقصور عليه ماذا كان؟ صفة. فماذا تكون النتيجة؟ قصر الموصوف على الصفة. أما لو لا تبين أن لا زيد مقصور عليه مثلا، وشاعر مقصور، فيصبح الأمر ماذا؟ بالعكس. إذن علينا أن نحدد، ما عندنا طرق أربعة للقصر، الشيء المهم في هذه الطرق الأربعة أن تميز بين المقصور وبين المقصور عليه. ما عندنا ضابطة واحدة تجري في جميع الطرق، سوف يأتي في كل طريق هناك طريقة لتعيين المقصور عليه. مثلا في النفي والاستثناء المقصور عليه هو الواقع بعد إلا. في إنما المقصور عليه هو الذي يقع في الأخير. كل طريق له ضابطة. فإذا كيف نميز بين قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة؟ نميز. ما هي الخطوات التي نتبعها؟ الخطوة الأولى أن نعين المقصور والمقصور عليه. الخطوة الثانية أن نعرف نوع المقصور، هل هو صفة أو موصوف، ونوع المقصور عليه هل هو صفة أو موصوف. حينئذ تحصل النتيجة. واضح هذا الشيء؟ فإذا أردت أن هذا قصر قلنا موصوف على صفة، إذا أردت أن تعكس تقول ما شاعر إلا ماذا؟ زيد. ماذا يصبح؟ قصر صفة، ويختلف المعنى بالكلية. يعني الآن ما زيد إلا شاعر، قصرت زيد على الشاعرية، الشاعرية مقصور عليها، يعني زيد لا يعرف شيء إلا الشعر. بينما إذا قلت ما شاعر إلا زيد، شوف زيد لا يعرف شيء إلا الشعر، ولا مانع من أن يكون غير زيد شاعر. أما إذا قلت ما شاعر إلا زيد، الشاعرية منحصرة بزيد، يعني غير زيد لا يكون شاعر. اختلف المعنى. واضح الفرق؟ هنا نرجع مرة ثانية إلى ذكر إشكال. نحن كيف ميزنا بين الصفة والموصوف؟ ذكرنا ضابطتين. إذا كان في فعل في الجملة فالفعل الصفة، وكل ما غير الفعل موصوف. وإذا ما كان في فعل فاسم الذات صفة، اسم الذات موصوف، واسم المعنى صفة. ما رأيك في بعض الأحيان نقول هكذا؟ ما زيد إلا أخوك. زيد اسم ذات وأخ اسم ذات، صحيح؟ فحينئذ ينبغي أن يكون هذا لا من قصر الصفة على الموصوف ولا من قصر الموصوف على الصفة، لأنه عندنا موصوفان، واضح؟ فيقول هنا حينئذ نقول نقدر هكذا: ما يكون أولا هو المبتدأ، وما يكون ثانيا هو الخبر، والخبر بحسب المعنى وصف، صحيح؟ فحينئذ نقدر هكذا: ما زيد، يعني قصرت زيد على الاتصاف بالأخوة. صار واضح المطلب؟ نقرأ. وكل ماذا يوجد عندكم؟ هذا واحد زائد ما موجودة. وكل منهما أي من الحقيقي وغير الحقيقي نوعان: قصر الموصوف على الصفة. ما معنى قصر الموصوف على الصفة؟ وهو أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى. زيد مقصور على الشاعرية، بمعنى أنه لا يتجاوزها إلى الكاتبية مثلا، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر. ما زيد إلا شاعر، يجوز أن يكون عمر أيضا شاعر، لأن نحن قصرنا زيد على الشاعرية، لم نقصر الشاعرية على زيد. واضح المطلب؟ وقصر عندما ننتهي من مبحث القصر، إذا أحد الإنسان يصور لنا تمرينات دروس في البلاغة نحلها في الجلسة، حتى هذه المباحث نرى أنها واضحة أو غير واضحة. وقصر الصفة على الموصوف وهو أن لا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، مثلا كما لو قلت: ما شاعر إلا زيد، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى، لأن نحن قصرنا الصفة على الموصوف ولم نقصر الموصوف على صفة واحدة حتى لا يكون له صفات أخرى. خذ ما المراد بالصفة؟ يقول: والمراد بالصفة ها هنا الصفة المعنوية، أعني المعنى القائم بالغير، لن نعطي النحوي، أعني التابع. ما هو تعريف التابع؟ التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. التابع هو المعنى الذي يدل هو التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. هذا قولنا على معنى في متبوعه، هذا بمثابة الخاصة أو الفصل، يخرج به البدل وعطف البيان، لأن البدل وعطف البيان هو نفس المتبوع، لا أنه معنى في المتبوع. عندما تقول: جاء خالد صديقك، صديقك ما هو إعرابها؟ صديقك، جاء خالد صديقك، بدل أو عطف بيان. هذا صديقك معنى في زيد أو نفس زيد؟ نعم، معنى في خالد أو نفس خالد؟ نفس خالد. فقوله: والتابع الذي على معنى في متبوعه أخرج ماذا؟ أخرج البدل وعطف البيان. غير الشمول أخرج ماذا؟ التوكيد. وبينهما، يعني بين النعت النحوي وبين الوصف البلاغي، عموم من، طبعا عموم من وجه، وين؟ في غير هذه التراكيب، وإلا النعت النحوي لا يدخل في طرق القصر أصلا. جيب لي نعت نحوي في إلا، ما في. إنما ما بعد إلا يكون ماذا؟ استثنى، حكم الاستثناء المفرد. يقول يعني في غير هذا المورد بشكل عام بينهما عموم من وجه لتصادقهما في مثل: أعجبني هذا العلم. أين النعت النحوي؟ طبعا العلم عند بعض، ليس عند جميع النحاة. العلم نعت وفي نفس الوقت صفة، لأنه عرض يدل على معنى قائم بالغير. وتفارقهما في مثل: العلم حسن. أين الصفة؟ العلم. وأين وأين النعت النحوي؟ ما فيه، العلم كان صفة وليس بنعت. ومررت بهذا الرجل، الرجل عند بعض نعت وليس بصفة، لأنه جامد يدل على الذات. وأما نحو قولك ما زيد إلا أخوك، وما الباب إلا ساج، ساج نوع من الخشب، وما هذا إلا زيد، فمن قصر الموصوف على الصفة لكن بحسب التقدير، إذ المعنى أن زيد مقصور على الاتصاف بالأخوة، والباب مقصور على الاتصاف بالساجية، وهذا مقصور على الاتصاف بالزيدية. واضح؟ هذا معنى التقدير. واضح المطلب أو لا؟ هذا إذن إلى الآن كم التقسيم للقصر؟ التقسيم الأول حقيقي وإضافي، التقسيم الثاني قصر موصوف على صفة، وقصر صفة على موصوف. إيه هو نعت وليس بصفة، رجل اسم ذات أو اسم معنى؟ اسم ذات، فهو موصوف بحسب الاصطلاح البلاغي، لكنه بحسب الاصطلاح النحوي نعت. ليس الصفة، تعريف النعت، أي معنى القائم بالغير. أي بالتأويل، بالتقدير، ما هو هذا جواب؟ هو هذا الجواب، إنه بالتقدير ترجع إلى كونها. وين؟ ومررت بهذا الرجل. من؟ لا، هذا هو في البداية أصلا. شوف، ما في قصر في الأمثلة التي ذكرها، العلم حسن ومررت بهذا، ما في، يريد بشكل عام أن يمثل. قلنا الرجل هذا نعت، لكن ما في، خذ هنا تقول رجل نعت، ولكنه ليس بمعنى قائم بالغير، إلا بالتأويل، إلا بالتأويل حينئذ يصبح، أما بحسب الواقع ليس كذلك. يعني الضابطة التي أعطيناها لا تنسجم هنا إلا بالتأويل، هكذا يريد أن يقول. إلى الآن شوف كيف، جيدا معي، هذه التقسيمات يعني الآن في البداية هكذا إذا صح التعبير، أن نقول القصر حقيقي وإضافي. الحقيقي صفة على موصوف، موصوف على صفة. الإضافي كذلك صفة على موصوف، وموصوف على صفة. هذه الأقسام تتبادل، لكن عندهم في البلاغة، عندهم في البلاغة أن قصر الموصوف على الصفة لا يوجد في الحقيقي، هذا ما نريد أن نبرهن عليه، قصر الموصوف على الصفة لا يوجد في القصر الحقيقي. اتفق معي جيدا. فقل ما زيد إلا قاعد، هذا قصر موصوف على صفة صحيح، هذا لا يكون إلا إضافي، لا يكون حقيقي أبدا. ليش؟ أنك أنت قصرت زيد على ماذا؟ على القعود. ما معنى قصرت زيد على القعود؟ يعني زيد لا يتجاوز القعود إلى صفة أخرى. ما المراد من الصفة الأخرى؟ إذا كان المراد من الصفة الأخرى القيام فقط، فهذا القصر ماذا يكون؟ إضافي، لأن قصرت على القعود بالإضافة إلى القيام. إذا كان مرادك أن زيد مقصور على القعود لا يتجاوز إلى صفة أخرى، إلى كل صفة أخرى، طب تعال. من جملة الصفات الأخرى العلم، من جملة الصفات الأخرى الشعر، من جملة الصفات الأخرى النوم. يعني زيد لا يتصف بكل هذه الصفات فقط بالقيام. الآن إذا زيد لا يتصف بالعلم، يجب أن يتصف بالجهل، وإلا لارتفع نقيضا بحسب البلاغة، وإلا ملك وعدم. لو كان زيد لا يتصف بالنوم لاتصف، يجب أن يتصف بالاستيقاظ. فإذا لا يعقل أن زيد لا يتصف إلا بالقيام، إلا بالقعود، واضح؟ فلذا قالوا لا يكون القصر إلا قصر، قصر الموصوف على الصفة لا يكون إلا إضافي ولا يكون حقيقي. انتبه جيدا، انت راجع في دروس في البلاغة ذكرنا مثال قصر الموصوف على الصفة وحقيقي، قصر موصوف على الصفة وحقيقي. نقرأ هذا المثال. والأول أي قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي، نحو يبدأ بذكر الأمثلة. ما زيد إلا كاتب، إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها أي غير الكتابة من الصفات، وهو هذا مجرد مثال، يقول وهو لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية، بل لا أنه فقط لا يكاد يوجد، بل هو مستحيل، بل هذا محال، لأن الصفة المنفية، لأن للصفة المنفية، الصفة المنفية هي العلم نقيضا، وهذا النقيض هو الجهل، وهو من الصفات التي لا يمكن نفيها ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين. واضح العبارة الصور. مثلا إذا قلنا ما زيد إلا كاتب وأردنا أنه لا يتصف بغيره، لزم أن لا يتصف بالقيام ولا بنقيضه اللي هو القعود، وهو محال. والثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.